وتفرحوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في سورة النحل في الآية الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين ينبهنا المولى جل وعلا للخطأ الجسيم الذي وقع فيه المشركون الذين عبدوا ما لا يملك وتركوا من بيده ملكوت كل شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قوله جل وعلا ويعبدون من دون الله، أي أن المشركين يعبدون غير الله، وهذه المعبودات التي يعبدها المشركون يقول تعالى ما لا يملك لهم رزقا، أي ليس عنده رزق حتى يرزقهم، ليس عنده نفع ينفعهم به، ليس عنده قدرة يستنجدون بها بجلب محبوب أو دفع مكروه. وهؤلاء هم الذين يعبدون الأصنام في قديم الزمن وحديث، الذين يعبدون من دون الله. أي معبود من دون الله يدخل في هذا، سواء كان المعبود صنما من حجر أو شجر، أو كان المعبود صاحب قبر، صاحب ضرير، ملك، نبي، سيد، ولي، رجل صالح، ايا كائنا من كان مما يعبد من دون الله يدخل ضمن هذا، لان كل هذه المعبودات ينطبق عليها انها لا تملك لهم رزقا، لا تملك شيئا ترزقكم اياه، وانما الله تعالى هو الرزاق، وهؤلاء لا يرزقون شيئا لا في السماء ولا في الأرض، فليس لهم قدرة على تدبير السماء ولا على تدبير الأرض، وإنما هم مخلوقون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، فلا يستطيعون بحال من الأحوال أن ينفعوا من عبدهم، لا يستطيعون أن ينفعوهم في الأرض بإنبات الزرع أو إنزال المطر من السماء، بل الذي يقدر على هذا هو الله جل وعلا، بل لا يملكون لأنفسهم شيئا. وإذا كانوا لا يستطيعون أن ينفعوا أنفسهم فلا ينفعوا غيرهم من باب أولى. وهذا الأمر وإن كان الله جل وعلا ذكره لنا في قصص الأوائل، إلا أن المقصود منه التحذير في من يأتي بعد لئلا يقع فيما وقع فيه أولئك. ومع الأسف وقع قوام في هذا الزمن بهذا المأزق، فيعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا، يعبدون السيد فلان والولي فلان والصحابي فلان وغيرهم، وهؤلاء كلهم مخلوقون، كلهم مربوبون، ليسوا أربابا بل هم عباد، والعبد لا يعبد ودعاء الأموات والاستعانة بهم والاستغاثة بهم والنذر لهم، هذا كله من أصناف العبادة التي لا تصلح إلا لله. فمن فعل تلك الأعمال لمخلوق فقد عبده من دون الله، وانطبقت عليه هذه الآية. ثم نبه جل وعلا إلى مسألة مهمة، فقال تبارك وتعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني لا تجعلوا لله أشباها ونظائر وأمثال وأنداد، فالله تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الله تبارك وتعالى له الكمال في ذاته، وله الكمال في أسمائه وصفاته، لا يشبه أحد من خلقه ولا يشبه أحدا من خلقه. وإن اتفق في بعض الأسماء في الوجدة المشابهة في الأسماء من حيث النطق، فالحقائق تختلف. فالله تعالى سميع والمخلوق سميع، الناس والبهائم سميع، لكن لا يلزم من أن يوصف بالسمع جميعا أن يكون سمع الله كسمع المخلوق أو سمع المخلوق كسمع الله. وإذا تأملنا المخلوقات فإنها تتباين فيما بينها، فالتباين بين الخالق والمخلوق أعظم من ذلك. ولهذا قال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وقال جل وعلا: هل تعلم له سميا. ثم نبه إلى مسألة مهمة انتبهوا لها، قال جل وعلا: إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله تعالى له العلم الكامل، أحاط بكل شيء علما، والمخلوق علمه محدود، نفسه لا يعرفها، أجزاء جسمه لا يعلمها. لو سئل الكثير منا: كم في جسمك من عظم؟ استطاع أن يجيب إجابة صحيحة. لو سئل الإنسان: كم في جسمك من شعرة؟ ما استطاع أحد منا أن يعرف هذا. كل منا لا نعرف عدد الشعر الذي في أجسامنا، والله تعالى يعلمها، يعلم عدد شعر جسم كل واحد منا، ولم ينبت واحدة من هذه الشعر إلا بأمره وإرادته وقدرته. الله تبارك وتعالى يعلم ماذا نكسب غدا ونحن لا نعلم، يعلم متى نموت ونحن لا نعلم. وعلى هذا فيجب على العبد أن يلتزم بحدود العبودية، وأن يفرد الله بالإلهية. فالله تعالى هو العليم بكل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما تكنه الضمائر. وحينئذ يجب عليك أن تنقاد لله وتستسلم لأمره وتتبع طاعته وتبتعد عن معصيته. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه حسنا فهو ينفق منه شرا ودهرا هل يستوون؟ الحمد لله. ثم ضرب الله جل وعلا مثلا للمؤمن والكافر، فقال جل وعلا: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ولم يجعلنا كفارا، ونسأل الله تعالى الثبات على ديننا حتى نلقاه. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، يعني رقيقا، لا يقدر على شيء، ليس عنده ملكية، لأن العبد الرقيق ليس له مالك، هو وما يملك الكبير، فلا يستطيع أن ينفق ريال لأنه لا يملك هذا الريال. لو كان معه ريال هو يأخذ السيد ويمنعه من ذلك. إنسان آخر حر وأعطاه الله تعالى مالا فصار ينفق في أوجه الخير يمينا وشمالا، هل يستوي هذا مع العبد الثالث؟ هل يستويان مثلا؟ لا يستوي. ذاك ينفق ليل نهار في أوجه الخير وعنده المال يعطي هذا ويعطي هذا ويشتري هذا وينفق على أولاده وينفق على أقاربه ويتصدق يمين وشمال في أوجه الخير، ولك عبد ما عنده شيء، ولو وجد عنده شيء قال له سيده هات اللي معك. الفرق ما بينهما كبير. كذلك الكافر والمؤمن، الكافر ليس عنده شيء من الخير في يوم القيامة. إذا جاءت ونشرت الصحائف ونظر إلى كتابه لم يجد شيئا أبدا، صفر. والمؤمن وجد مستودعاته مليانة من الخيرات. الذي عمل الصالحات وجدها، والذي لم يعمل الصالحات لم يجد شيء. فهذا مثل للمؤمن والكافر في يوم القيامة. الحمد لله، الله تبارك وتعالى حمد نفسه جل وعلا، بل أكثرهم لا يعلمون، أي لا يعلمون هذه الفضيلة للذي ينفق ويتصدق ويعمل. المراد بذلك الإنسان الذي يسارع في الخيرات، الذي يتعرف على الأحكام الشرعية ويسارع في أدائها، الذي يسأل عن ما هو المطلوب منه فيسارع إليه وما هو الممنوع منه فيبتعد عنه. بينما الآخر غافل سادر يسارع إلى الشر، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، وهو يظن أنه يحسن صنعا. في يوم القيامة هل يجد شيء؟ لا يجد شيء، إما في جفن ليس عنده أرصدة، وإنما يجد مستودعاته مليئة بالأعمال السيئة فتسعر عليه. ضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يقدر خير، فليستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. هذا أيضا مثل آخر ضربه الله جل وعلا للمؤمن والكافر، وقيل لمن يستحق العبادة ومن لا يستحق. ضربه الله تعالى لمن يعبد من دون الله ومن يعبد الله. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. تصوروا هذا المشهد، إنسان أبكم لا يتكلم، إنسان أبكم لا يتكلم، وإذا أمر لا يأتمر، إذا طلب منه شيء لا يفقه ولا يعرف، أي شيء يطلب منه لا يستجيب بشيء، تأمره يأتي بأمر لا يأتي به أو يأتي بغيره أو بنفيه، حينئذ يؤذي سيده ويؤذي من يكون عنده يأمره أو ينهى. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ هل يستوي هو من ومن يأمر بالعدل، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، يبين الحق، يحذر من الشر، يفعل الخيرات وغير ذلك من الأمور، هل هذان يستويان؟ لا، الجواب لا يستوي. ذاك ليس عنده إنتاج وليس فيه فائدة ولا خير فيه، والثاني كل الخير فيه. وهذا مثل من يعبد الله ومن يعبد غير الله. فالذي يعبد الله تعالى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الفضيلة وينهى عن الرذيلة، وهو مستقيم في أموره وصالح في أعماله وشؤونه كلها، بينما الآخر ليس عنده عمل صالح أبدا لا يستفاد منه، بل هو عبء على غيره ويؤذي غيره ويتعب من حوله ويشق عليه، فهذان لا يستويان. وهذا مثل الحق والباطل، مثل الحق والباطل، فالحق نفع وصلاح وفلاح لأهله، والباطل ضرر وشر ووبال وعاقبته على أهله. ولله غيب السماوات والأرض، ما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في كل السماء ما يمسكهن إلا الله، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ثم بعد هذا أخبر المولى جل وعلا عن كماله في علمه وقدرته على الأشياء واطلاعه على كل أمر مغير وتدبيره لذلك، فقال منبها الناس للتعامل مع الله بموجب ذلك الأمر، فقال تبارك وتعالى: ولله غيب السماوات والأرض. الغيب هو ما غاب عنا، ما غاب عن العباد، فالله تعالى له ذلك، لا يطلع عليه غيره إلا من أراد الله تعالى إطلاعه على شيء منه من ملك أو نبي. فالغيب لله لا يكون لأحد سواه، ولله غيب السماوات والأرض، واللام هنا للاختصاص، فلا يأتي أحد ويقول إن الولي فلان له غيب، أو هو الذي يعلم الغيب، أو إن المعبود صاحب الضريح في المكان الفلاني يعلم الغيب. هذا كذب وافتراء على الله، فالغيب لا يعلمه إلا الله. وقد يطلع بعض عباده الأحياء للأموات على ما يشاء، كإطلاعه للأنبياء على بعض المسائل قبل وقوعها، وإطلاعه بعض الملائكة على بعض الأمور قبل حدوثها، وهذا إخبار من الله لهم، لا أنهم هم الذين يحصلون على ذلك بحولهم وقوتهم. ولله غيب السماوات والأرض، فما غاب عن الناس من أمر السماء وأمر الأرض إنما هو من اختصاص المولى جل وعلا. ثم قال جل وعلا: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. أمر الساعة يعني قيام الساعة، أمر الساعة يعني وقت حدوثها، متى تكون لا يعلمه إلا الله. ولهذا لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فالنبي محمد عليه الصلاة والسلام لا يعلم، وجبريل عليه السلام لا يعلم، وعمر الساعة ليس أمرا يكون له مقدمات ينتبه الناس لها من حيث وقوعها بعد قليل أو أكثر، وإنما تأتي كلمح البصر، والله جل وعلا جعل لها علامات من علامات كبيرة وصغيرة، ومن ذلك بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من علامات الساعة نزول عيسى وظهور الدجال وظهور يأجوج ومأجوج وآخرها طلوع الشمس من مغربها. ومع هذا إذا طلعت الشمس مغربها فليس معنى هذا أن هذه اللحظة تقوم الساعة، لا، الساعة كلمح البصر، قد يبقى وقت بعد طلوع الشمس من مغربها، لكن إذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لن تكن عاملة من قبل. فأمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، أي أقرب من لمح البصر. لمح البصر هو ما يحصل منا كل لحظة، حيث أن الإنسان يحرك جفنيه، هذا لا يحجب عنك الرؤية مع تحرك هذا الغطاء، فنظرك مستمر في تأمل ما تشاهد، وأنت يقع منك إغماض لعينيك، ولكن النظر لا ينقطع. كذلك الساعة تكون أقرب من لمح البصر. إن الله على كل شيء قدير، وهذا تنبيه إلى عظيم قدرة الله، وأن الله جل وعلا لا يعجزه شيء ولا يحتاج إلى مساعدة، وهو جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله تبارك وتعالى قادر على ذلك، وما هو أعظم منه، يميت الناس ويحييهم بلحظة ولا يعجزه شيء من ذلك، يبعث الخلائق كلهم أولهم وآخرهم في لحظة ولا يعجزه ذلك، إنما أمره بين الكاف والنون، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ثم نبهنا جل وعلا إلى مسألة ينبغي لنا أن نتأملها وأن نعتبر بها، فقال تبارك وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الله جل وعلا أخرجنا من بطون أمهاتنا، أخرجنا من بطون أمهاتنا في ضعف متناهي، الإنسان لا يستطيع أن يدفع عن نفسه أي شيء أو يحقق لها أي مطلب، أخرجنا ضعافا ولا نعرف شيء. ثم ينمو الإنسان من رضيع إلى طفل إلى مراهق إلى شاب، ويكتمل نموه بالأربعين عندما يبلغ أشده، ثم يستقر في سن الأربعين إلى الستين، ثم يأخذ في التناقص. الإنسان خرج من بطن أمه لا يعلم شيء، ليس عنده المعلومات التي عنده الآن، كل منا الحضور الآن المعلومات التي عندنا عرفناها بعد الولادة، وقت الولادة ليس عندنا معلومات، تعلمنا شيئا فشيئا، وصار الناس يتفاوتون في هذا العلم، منهم من يحمل علما غزيرا ومنهم من يقل في العلم، لكن الكل قد تعلم أشياء كثيرة، أقلنا علما عنده علم كثير، وهذا حصل لنا من عند خالقنا جل وعلا، ووهبنا حواس نستفيد بها في تحصيل العلم من سمع وبصر وعقول، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، سمع نسمع به وبصر نرى به وعقول وأفئدة تترجم المرئي والمسموع إلى معلومات يستفيد منها الإنسان في التعامل مع حوله. سمعت بأذنك ورأيت بعينك، حينئذ تولد عندك معلومة في ذهنك فصرت تعرفها وتعبر عنها، تخزنها في ذاكرتك وتحتفظ بها في ذهنك وتعبر عنها باللسان بسبب ما خزنته من كاميرات العيون وميكروفونات الأذان. هذه المعلومات التي وصلت إليك كلها هبات من الله، فالله تعالى هو الذي جعلها فيك، وأنت يوم أن ولدت ما حصلت شيئا، أتيت مجرد كومة من اللحم والعظم، وليس عندك فهم ولا إدراك ولا معرفة لشيء من ذلك، فماذا تعمل بعد ذلك؟ هل تشكر هذه النعم التي وهبك الله إياها وأعطاك العلم؟ هل تشكر ربك؟ الله تعالى يقول لعلكم. فالحمد لله والشكر له كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الله تبارك وتعالى ميزنا عن بقية الحيوانات وبقية الكائنات بما وهبنا إياه من هذه الحواس وهذه المدركات، لعجل أن نتحمل الخطاب، أن نفهم الخطاب ونتحمل التكاليف. الله تعالى لما جعل فينا سمعا وبصرا ووهبنا عقلا لأجل أن نفهم ما هو المطلوب منا في هذه الحياة، لا أن يكون هم الإنسان هو الأكل والشرب مثل البهائم، فهذا الذي هذه حاله لم يستفد من عقله. والله تعالى ميزنا في الأفئدة لعجل أن نفهم الخطاب ونؤدي الأعمال المطلوبة منا، ولهذا قال تعالى لعلكم تشكرون الله بطاعته وتنفيذ أمره وابتعاد عنه. ثم قال جل وعلا منبهنا إلى عظيم قدرة الله وشد انتباهنا إلى الاعتبار بمخلوقات الله حولنا، ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. في كل بلد في طيور، ما في بلد ما في طيور، ما يوجد بيئة مدينة أو قرية أو برية إلا ويوجد فيها طيور. هذه الطيور التي ترتفع في الجو وتتنقل من مكان إلى مكان بحركات بديعة وعرض مغري، من الذي يسر لها ذلك؟ لماذا لا تحفظ؟ لو أن واحدا منا أراد أن يعمل مثل الطير ورفع يديه وحركها لا يطير، لكن اعتبر بهذا الطائر، هذا الطائر الذي يتنقل من مكان إلى مكان ويطير من الأرض إلى عنان السماء، الله تعالى هو الذي سخره وهو الذي أوجد فيه الوسائل والأدوات التي تجعل الطيران عليه سهلا. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن. هذا محل اعتبار ومحل استعاض، كما قال هنا أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فأهل الإيمان يتخذون من ذلك عبرة وعلامة على عظيم قدرة الله وصنعه في هذه المخلوقات التي ميز بعضها على بعض وجعل لكل منها خاصة تتميز بها عن النوع الآخر، وهذا كله دليل على عظيم صنع الله جل وعلا. فهذه الآيات ونحوها ذكرها الله جل وعلا لنا لأجل أن نفهمها ونعلمها.